والطاعة والإحسان، وكيف نظر على بتعجيل عقابه وعذابه لأهل الفسق والعصيان والكفران. وقفنا عند قوله جل في علاه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقلنا التكرار هنا للتجديد على هذا الباب العظيم في بيان أن الإحسان للإحسان، وأن الله جل في علاه حتى لو عاقب أهل الكفران فهذا أيضا من باب النعائم التي لابد أن يشكل عليها سبحانه جل في علاه. قال: فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. وقلنا بأن ابن عباس كان يقول يعني ليس ما في الدنيا وفي الجنة يعني اشتراك إلا في الاسم فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك قال: فيما من كل فاكهة زوجان. والعجيب أن هذه الفاكهة لا تنقضي ولا تنتهي، كلما أخذ ثمرة يعني تولد الثمرة بعدما أخذها، فلا تنتهي الأغصان من الشجر ولا الثمار، ولهم ما لهم من أنهار الخمر وأنهار الماء غير ياسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى، هذه لهم عندما يتحركون تحرك معهم، وأيضا لهم ما لهم من النعيم، نعيم النظر ونعيم التذوق ونعيم الطعام ونعيم الشراب وأيضا نعيم النكاح. ولذلك قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. انظر هنا يقول متكئين على متكئين عن أهل الجنة، وهذا الاتكاء دلالة على الراحة والأريحية التي هم فيها بعدما أنقذهم الله جل وعلا. ولما تتقارب الأسرة بين أهل الإيمان ويتذكرون دائما ما كانوا يفعلون في الدنيا من مجالس العلم، من نصرة الدين، من الصدقة، من القيام، من الصيام، من إصلاح ذات البين، يتذكرون ما كان سببا لهم في القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه، وما كان سببا لهم أيضا في دخول الجنان، فهم يتذكرون ذلك متعة ونعيما، وهم يحمدون ربهم على ذلك أن الله هداهم وأن الله جل في علاه وتركهم لأنفسهم لضلوا. فمتكئين على فرش بطائنها من استبرق، البطائن فقط من استبرق، هو يقول بطائنها من استبرق وهو الدباج الذي تغلظ، وقيل الدباج المزين بالذهب والأحجار، هذا في البطائن، أما كيف يكون الظاهر؟ ولذلك قال مجاهد وغيره من بعض أهل التفسير قال: بطائنها من استبرق وظاهرها من نور، بطائنها من استبرق وظاهرها من نور. هو عامة تنبيه من الأدنى للأعلى، يعني تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني هو يقال هذا المبطن فقط، هذه البطانة، فكيف يكون الظاهر وكيف تكون هذه يعني النعمة والمنة من ربنا الجليل سبحانه وجل في علاه. قال: متكئين على فرش، متكئين فقط الاتكاء كما قلت فيها الأريحية وفيها القلب، عندما فيها الأريحية والقلب عندما يمتلئ سعادة وفرحا بنعيم الله جل في علاه الذي قد أنعم الله عليهم به. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قال: وجنى الجنتين دان، أي ثمرها القريب إليها ما تشاءوه تناولوه على صفة سهلة يسيرة، هي تتدلى لهم هذا كما قال الله تعالى: قطوفها دانية. وهذا أيضا من تمام النعيم، لأنهم لا يعبؤون بشيء، لا يتعبون عن شيء، لا تراهم يعني يتعنون لشيء أرادوه، كلما اشتهوا شيء وجدوه عندهم عيانا، وهذا من الله جل في علاه، رفعة وهذا من الله وكرم ومتعة وسعادة، وبعد ذلك يوم المزيد اللقاء في سوق الجنة، ثم الأعظم والأعظم هو لقاء الرحمن سبحانه جل في علاه. ومنهم من يرى وجه الرحمن غدوا وعشية، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. وكما قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها كما شاء، أقرب ما يكون له حتى لا يتعنى ولا يتعب في تحصيلها. وقد قال الله تعالى: لهم ما يشاءون. لذلك كما قلت الله تعالى قد أوحى لنبيه أن يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. لذلك أكد الله تعالى بعد ذلك بالتكرار: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعدما ذكر يعني عظيم النعيم من الله جل في علاه في الفراش الوثير وأيضا في المنظر وأيضا في المأكل والمشرب والثمرة اليانعة التي يرونها متعة وتذوقونها متعة وتقترب إليهم متعة، وهم على حالة كونهم متكئين على الفرش وتتقارب الأسرة كما قلت، ويتخاطبون ويتجذبون أطراف الحديث والحوار على ما كانوا في الدنيا وكيف كانوا يبتهلون لربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه، وكيف استجاب إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. فهنا شوف يترقى الأمر زيادة في الحسن والبهاء والجمال والدلال والعظمة وزيادة في النعيم. قال فيهن يعني في المخيمات التي هي كلؤلؤة مجوفة في الجنان، فيهن قاصرات الطرف، يعني على الفرش هذه فيهن قاصرات الطرف أي غضيضات الطرف من غير أزواجهن، يعني ما يرون أحدا أجمل من أزواجهن ويقولون الحمد لله الذي جعلنا لكم أو جعلكم لنا، وأيضا يرونهم أحسن الناس وأجمل الناس وأفضل الناس في الجنة. قاصرات الطرف لم يدنسهن إنس قبلهم ولا جان. ورد أن الوحيدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. وأيضا يعني ينشدنا نحن الخالدات لا يبأسنا لا يفنينا، والسعادات لا تبأسنا، أو كما قالت الحور أو كما جاء عنهن أنهن يقولن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يصف أنه لما مر على القصر المنيف المشيد وكان القصر لعمر بن الخطاب، قال رأيت فيه امرأة وضاءة، يعني وشدة الضوء ضوء الوجه أشد من القمر وأجمل من القمر، قال رأيت فيه امرأة وضاءة تتوضأ، فعلمت أنه العمر فاستحييت لغيرة عمر. فإن قصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني هن أبكار، وكلما أتاها زوجها وجدها بكرا، وهذه من أمتع ما تكون للزوج، وأيضا من أعظم ما يكون أيضا متعة أن النعيم في الجماع لا ينتهي، النعيم في الجماع ينتهي، لأن كل نعيم في الجماع وكل متعة هي تبين. شوف مسألة الجماع من أفضل ما يحبه المرء، وهو ينتهي في لحظات دلالة، وفيه دلالة، هذه حكمة عظيمة، فيه دلالة على هذه الدنيا أنها تنتهي في غمضة عين، وأن الدنيا أسرع ما تكون إلى زوال وإلى فناء. لكن هناك الجماع لا ينتهي، لأن الجماع ينتهي بالإنزال، ولا إنزال، نعيم مستجد، نعيم متجدد، نعيم مستديم، يعني تقبيل وضم يأخذ سنوات وسنوات، فكيف بالجماع ولا إنزال؟ فكيف بالجماع ولا إنزال؟ هذا الله تعالى حجزه لهؤلاء الذين باعوا الدنيا حقا لله جل في علاه وعاشوا بأنفسهم لربهم وأرادوا الله ودينه، فأراد الله لهم ما يريدون، فأحسن لهم العطاء وأجزى لهم المثوبة، وانظر كيف أنه خصهم بالجميلات من حور العين. كما قال الله جل في علاه قاصرات الطرف لما تسون إنس قبلهم ولا جان، هذا أيضا فيها أن الجان يدخل الجنة، الجان المسلم طبعا يدخل الجنة بل ويتمتع بالمناكح، وفيها أيضا ما يتمتع، فيها أيضا أنه يتمتع. اللهم ارزقنا رب العالمين. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا أيضا كما قلت فيها دلالة واضحة على تمتع الجن بالإنس أيضا، لأن البعض يستبعد هذا. سامحوني والله الاتصال من دبي وأنت منكم ورددت عليه، فسامحونا في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وأنا كما قلت يستدل به هنا على من استبعد طيب نصير أنا في الدرس الآن، فتأتي على العشاء عشان نمشي. عفوا. فهناك من يستبعد أن يكون للجن تمتع وأن يتمتع أو يتمتع بالإنس، وهذا كلام باطل. الصحيح أن الجن يتمتع بالإنس، يتمتع والواقع يشهد لذلك. هناك لبس بعشق، يعني أنا أنا أنا جلست مش امرأة، عائلة كاملة، عائلة ملبوسة كاملة، رجل تأتي المرأة على حيثما أراد بأدنى ما يكون، يعني ما يريد، والمرأة نفسها على الأمر، والإشكال أنه يأمرها بأشياء تعملها. يعني هو المسألة فيها التمتع الحقيقي. وهنا الآية لم يطمسن إنس قبلهم ولا جن، إما يقول على التوزيع والتنويع، يعني الجنية لم يطمسها الجني والإنسية لم يطمسها الإنسي، لكن ما دام الجن يستطيع يتحول ويكون أيضا يتحول على هيئة إنسان، يتحول على هيئة يعني حية، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه قوة في التمتع بذلك. قال كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان، يعني هنا لابد أن تفهم في هذا الباب الله جل في علاه يعني بين كيف تكون المرأة التي قد رزقها الله جل في علاه هذا الزوج من أهل الخير وأهل الديانة في الجنة. فقال أن السلام يرى مخ ساقها من يعني لو لبست 70 ثوبا من حرير يرى مخ ساقها من بياضها من شدة بريقها بياضها، يعني كأنهن الياقوت والمرجان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك وفي غير ما موضع من الأحاديث من السنة قد بينت كيف تكون المرأة وكيف يكون أو كيف تكون يكون جمالها عند هذا المؤمن الذي قد أطاع ربه جل في علاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند أحمد وأيضا في تفسير أبي حاتم نعم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. نعم. في رواية الترمذي أيضا عن عطاء بن السائب براه موقوفا والأصح الموقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقيها من وراء الثياب. يعني هو كان الإنسان لما يتمتع ببياض المرأة المشرقة يقول كالشمع الأبيض أو امرأة تبرق من شدة البياض التي تملكه، فسبحان ربي العظيم، هذا أيضا جمال بذاته، يعني البياض نفسه جمال مستقل بذاته، لكن هناك بياض ناطق وبياض صامت، هذا الفرق بين الجمالين. البياض الناطق هذا هو أجمل البياض الذي يؤثر تأثيرا صحيحا في من يراه، فيكون بياضا ناطقا هذا تأثيره كالسحر أو فوق السحر، كأنه مخمورا من يرى ذلك فما يستطيع أن يلجم لسانه بحال من الأحوال. أما البياض الصامت هو فيه جمال، نعم فيه جمال، لكنه بياض صامت لا يحرك. لكن هنا لتعلم كيف البياض الشفاف للمرأة حور العين يرى من 70 حلة من الحرير يرى مخ ساقيها، وهذا جعله الله جل وعلا لأهل الجنان. عن محمد بن سيرين قال إما تفخروا أو تذكروا الرجال أكثر في الجنة من النساء. فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة عزوبة، يعني ما في الجنة أعزب. ولذلك حتى التي ماتت بكرا فإن الله يجعلها إما تختار وإما يجعل من أصفياء من يختار منهن ما أراد. وقد ورد في حديث في بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج مريم عليه السلام يوم القيامة. وفي رواية في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته، من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذه من النعم العظيمة التي تحتاج وتستحق وتستلزم الشكر على هذا الفضل المبين وهذا النعم العظيمة التي أولاها الله جل في علاه لعباده المتقين. هل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلا بد أن نكرر ونتقدم على الجن لا يتقدم علينا ونقول ما من شيء من نعمك نكذب فلك الحمد ربنا. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. في قول الله تعالى هل جزاء الإحسان الإحسان، وهذه فيها دلالة أن الله جل في علاه يعامل العبد بما بما بما يعامل ربه جل في علاه. فانظر كيف أن الله جل يرى إحسان العبد فيعطيه إحسانا ويزيده إحسانا، كيفما كنت لله كان الله لك وفوق ما تتمنى. ولذلك قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، وقال الله جل في علاه كان العبد في عون كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون في عون أخيه. لذلك أنت ترى يقول الله جل في علاه يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ أي من أحسن في الدنيا وتقرب إلى الله تعالى بالطاعة بعد الطاعة والصالحات بعد الصالحات والحسنات بعد الحسنات، ما تراه إلا متصدقا، ما تراه إلا قائما صائما، ما تراه إلا مرتلا، ما تراه إلا عالما أو متعلما، ما تراه إلا مجاهدا، ما تراه إلا حيث ما أمره الله جل وعلا. وإن الله يحب أن يراك حيث أمرك، كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فيعمل الله تعالى بما فعلوا. وفي رواية عم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء الإحسان الإحسان، قال تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم أدبا، فقال قالوا الله ورسوله أعلم، قال يقول هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ رضيفا له قال له أتدري ما حق الله العباد؟ أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم عاد فقرر فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكريد للتأكيد في هذا الباب، ونحن نقول دائما ما من شيء من نعمك نكذب فلك الحمد ربنا. ثم قال ومن دونهما جنتان، يعني هاتان الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، وقال من دونهما، فكانت الأرقى في المسارعة والمسابقة والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن الله جل وعلا لا يجعل يعني هؤلاء كمثل هؤلاء، ولكن يفرق الله جل وعلا بين هؤلاء وبين هؤلاء. لذلك قال ومن دونهما جنتان، فجنتان. وأيضا لابد أن تعلم أن في حديث أبي موسى الأشعري بين التفريق في المنزلة حين قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وبين القوم وبين أن يروا ربهم إلا إرداء الكبرياء على وجه. نعم، يعني من دونهما في الدرجة وفي الشرف وفي المكانة. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه أيضا من نعائم ربكم عليكم، فعليكم بالشكر والحمد. وحتى لو كان من دونهما جنتان أو أقل منهما الجنتان، ففيهما ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نترك حتى يمن الله علينا غدا إن شاء الله يختم لنا هذه السورة. الفوائد المستنبطة: حيثما كنت لله كان الله لك، فاختر طريقك مع ربك. العبد الموفق هو العبد الذي هو العبد الشاكر لنعماء ربي. العبد الموفق هو العبد الشاكر لنعماء ربي. وفاء الله للعبد اشترى منهم أموالهم أنفسهم فرد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم ورزقهم الجنة فضلا منه ونعمة سبحانه جل جل في علاه. طيب لو في أسئلة تفضل، لو في أسئلة تفضل. صحيح بحال من الأحوال، ولا بد أن تجعلي وقتا لك للدين. يعني نعم أنت مسألة المسؤوليات بتكثر عليك من الزوج والأولاد وغير ذلك، نعم هذا ما أستطيع أتكلم فيه، لكن لابد لدينك أن تجعلي، لأنه لو لم تجعلي لدينك وقتا ستضيعين، ستؤكلين، ولا يمكن لك أن تتقدمي بحال من الأحوال. طيب نرجع إلى الكلام على أصول الفقه.